ولقد كان الصالحون من العلماء حينما يقفون مع بعضهم يعرفون مقاماتهم ويعرفون مقامات الهداية والنور. كان سيدنا الشافعي وهو الذي حفظ الموطأ في 9 ليال وجاء إلى سيدنا مالك، ثم بعد ذلك جلس في حلقته أخذ عنه العلم، ثم بعد ذلك رفع عقيرته إلى الناس جميعا ليعلن، فيقول بصوت جهوري رفيع: مالك أستاذي، وعنه أخذت العلم، ومالك حجة بيني وبين الله يوم القيامة، ولا أحد أمن علي من مالك. وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. هذا الكلام قيل من سيدنا الشافعي الذي كان له مقام، كان له مكان يوما ما، وهو شيخ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، كان يقول تواضعا: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. فيقول له الإمام أحمد: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة. كان رضي الله عنه ينظر إلى الإمام مالك نظرة التقدير والتوقير والتكريم، بل كان ينظر إلى تلميذه أيضا كذلك. فحينما كان قد لاموه لأنه كان يكثر زيارة تلميذه الإمام أحمد، قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: المكارم لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. إنها في حضارتنا الإسلامية مناهج للتقدير والتوقير والتكريم والتعظيم والتشريف بين أهل العلم، يعرفون كيف يسوغونها، كيف تساغ وكيف تقال لتنقل إلى الأجيال حتى يكون عالم